الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. لا يزال الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها والتي تسبق القيامة الكبرى، وفي هذه الحلقة نورد جملة من الضوابط النافعة والمعالم المهمة تجاه موضوع أشراط الساعة وعلاماتها، إذ كثر الخوض في أشراط الساعة في السنوات الأخيرة، وتحدث أقوام عن ذلك بغير علم ولا دليل صحيح، وتكلفوا في تنزيل هذه النصوص الواردة على ما يشاهدونه من وقائع وأحداث، وانهمكوا في تسويد الرسائل والكتب في هذا الباب، وأهملوا الاشتغال بما ينفع من فعل الأسباب وتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. وأشير إلى هذه القواعد والمعالم على النحو الآتي: أولا، قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. قال العلامة الألوسي رحمه الله: وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك، فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية، كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والحكمة في تقدم الأشراط، يعني أشراط الساعة، إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. انتهى كلامه رحمه الله. إن إخفاء وقت الساعة له آثاره القوية والظاهرة في إصلاح النفوس البشرية، فالأمر الجليل والعظيم الذي يستيقن المرء بوقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه ومتى ينزل به، إن ذلك يجعل المرء مترقبا متشوفا إليه مستعدا له. ثانيا، ألا يعول في هذا الباب وسائر أبواب الدين إلا على الأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة. إن الخائضين بالظن والباطل في أشراط الساعة يوردون أحاديث ضعيفة ومكذوبة ثم يقيمون عليها مواقف وأحكاما، فهم يعتمدون مثلا على كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي رحمه الله، وقد وصف الحفاظ والنقاد نعيم بن حماد بالوهم والخطأ الكثير ورواية ما لا أصل له. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير. انتهى كلامه رحمه الله من سير إعلام النبلاء. ومن هذه المسائل التي خاضوا فيها تحديد عمر الدنيا وعمر أمة الإسلام، إذ عولوا على أحاديث مكذوبة أو إسرائيليات لا يعتد بها. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري: قال: مدة الماضي من الدنيا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة الباقي منها إلى يوم القيامة لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل، وما يذكر في ذلك فإنما هو ظنون لا تفيد علما. انتهى كلامه. ثالثا، أن يعنى بالفهم الصحيح لنصوص الوحيين ومجانبة الإفراط والتفريط في هذا المقام، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: أن يفهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإنا لو ذكرناها لزادت على 10,000، وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما اعتقده أو انتحله، فليس يجدي الكلام معه شيئا. انتهى كلام القيم رحمه الله من كتاب الروح. رابعا، أن يحذر من التكلف في تنزيل نصوص أشراط الساعة على وقائع محددة وشخصيات معينة. قال القرطبي رحمه الله في هذا الصدد: إنما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة، فلا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم والله أعلم. انتهى كلامه من كتاب التذكرة. والمتعين تجاه هذا الفتن والأشراط أن ينظر إليها بترون وأنات ومجانبة العجلة والطيش، وهذا ما قرره الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال سفيان رحمه الله: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقد حذر ابن القيم رحمه الله من استفزاز البدآت، وهو التعجل في أوائل النوازل والمسجدات، فقال في من هذا شأنه: هذا دليل ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدآت ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستفزه البدآت ولا تزعجه ولا تقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أول أمره، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده العلم والأنات، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان، فمن ثبت عند صدمة البدوآت استقبل أمره بعلم وحزم. انتهى كلام رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة. خامسا، أن نحذر من الإغراق في الأماني في مسألة ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام مثلا، وأن نشتغل وأن نحرص على ما ينفع من علم وعمل ودعوة وإصلاح. قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم. إن أقواما يترقبون حصول خوارق يترتب عليها ظهور الإسلام، ويعرضون عن سنن الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس. قال عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيهما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا تمكن حتى تبتلى. إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما أخبروا بزوال ملك كسرى وقيصر، كما جاء ذلك في حديث ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أخرجه مسلم. إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى الجهاد وأعدوا العدة وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فلم يقبعوا في بيوتهم ينتظرون تحقق الخبر وقوع الأمر بلا مقدمات يبذلونها، ولم يناموا على الأسرة منتظرين تحقق النبوة وحصول المعجزة، بل شمروا عن ساعد الجد وجردوا الحسام من الغمد يقاتلون باسم الله من كفر بالله. إن بعض قومنا في هذا الزمان قد جعل من هذه الأخبار الثابتة والمبشرات والملاحم جعل منها سدا أمام الحركة والسعي إلى الإصلاح، واتخذ منها وسادة وثيرة ينام عليها، فإلى الله المشتكى من عجز الثقة. وفي المقابل نشكو إلى الله تعالى من جلد الفاجر الكافر، إذ أن اليهود والنصارى في هذا العصر بين أيديهم أخبار غير موثوقة ونبوآت محرفة وعقائد مضطربة، ومع ذلك فهم جعلوا من هذه الإسرائيليات منطلقا ساروا وفقه وبذلوا جهودهم نحوه، وأساسا أقاموا عليه مصالحهم ومستقبلهم. وفي الختام، هذه المعالم وهذه القواعد جلها مستفاد من كتاب فقه أشراط الساعة لفضيلة الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.